الله. قال الإمام العابد أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه كتاب الأدب باب قول الرجل للرجل اقسى. قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سلم بن زرير قال سمعت أبا رجاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صائن قد خبأت لك خبيئا فما هو؟ قال الدق. قال اقسى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول الامام الحافظ ابو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه ونحن لا نزال في كتاب الادب يقول رحمه الله في قصه ابن الصياد حدثنا باب قول الرجل للرجل اخسى. باب قول الرجل للرجل اخسى يتكلم بكلمه غضب فيقول له اخسى لا تعدو قدرك او شيء من هذا. يقول حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سلم بن زرير قال عن أبي رجاء العطارد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن صياد وكان يزعم ابن صياد أنه هو الدجال أو أنه الرب أو أنه الدجال أو شيء من هذا وكان له حق وباطل ينزل عليه إلى آخره. فقال أتاه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال قد خبأت لك خبية. ما هي؟ قال هي الدخ يعني الدخان سورة الدخان. الرسول خبأ سورة الدخان وقال هي الدخان. قال اخسأ فلن تعد قدرك. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أخبره أن عمر بن الخطاب انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في راد من أصحابه قبل ابن صياد حتى وجدوا يلعب مع الغلمان في أخطم بني مغالة وقد قارب ابن الصياد يومئذ الحلمة فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم زاره بيده ثم قال أتشهد أني رسول الله؟ فنزل إليه فقال أشهد أنك رسول الأميين. ثم قال ابن الصياد أشهد أني رسول الله. فرده النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال آمنت بالله ورسله. ثم قال لابن صياد ماذا ترى؟ قال يأتيني صادق وكاذب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلد عليك الأمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني خبأت لك خبيئا. قال هو الدق. قال اقسى فلن تاخذها قدرك. قال عمر يا رسول الله تأذن لي فيه اضرب عنقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون هو لا تسلط عليه وان يكون هو فلا خير لك في قتله. قال سالم فسمعت عبد الله بن عمر يقول انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ابن كعب الانصاري في أمان النخلة التي فيها ابن صياد حتى اذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم طفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل وهو يقتل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه. وابن صياد مطجع على فراشه في قتيبة له فيها رمرمة أو زمزمة. فرأت ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل فقالت لابن صياد أي صافي واسمه هذا محمد. فتنا ابن صياد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ترك تبين. قال سالم قال عبد الله قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني أنذركم وما من نبي إلا وقد أنذر قومه لقد أنذره نوح قومه ولكني سأقول لكم فيها قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. خلق قصتين مع بعض. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا الزهري قال حدثنا سالم عن ابن عمر رضي الله عنه قال أن عمر بن الخطاب انطلق مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبو صياد في نخل مضطجع ملتحف بلحاف يلعب مع الغلمان فأتاه الرسول عليه الصلاة والسلام فضرب على صدره التفته فقال تشهد أني رسول الله؟ قال أنت نبي الأميين أو قال رسول الأميين. ثم قال أبو صياد تشهد أني رسول الله؟ قال فرده النبي صلى الله عليه وسلم ضربه على صدره وقال آمنت بالله ورسله يعني بالله ورسله آمنت فأنت لست برسول. ثم قال ابن صياد ماذا ترى؟ ثم قال لابن صياد ماذا ترى؟ قال أرى حق وباطل. قال خلف عليه خلاص، مدام الأمر صار اثنين فحق وباطل فهو خلف عليه وليس كما يقول. نعم، وليس هو الدجال أيضا، ليس هو الدجال الصحيح. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني خبأت لك خبية. قال إني خبأت لك خبية، قال هو الدخ، والدخ يعني الدخان، سورة الدخان. قال اخسأ فلن تعدو قدرك. نعم. قال عمر يا رسول الله أتأذن لي في؟ قال عمر رضي الله عنه أتأذن لي أن أضرب عنقه؟ قال لا خير لك في قتله، إن كان هو الدجال فلن تسلط عليه، ما يمكن تسلط لأنه يخرج آخر الزمان ولن تسلط عليه، وكان غير الدجال فلا خير لك في قتله، ما في خير، ما ما ما يلزم قتله، ما له نتيجة. نعم. قال سالم حديث أبي مكعب انطلق عبد الله بن عمر قال انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب الأنصاري. ثم يقول عمر بن الخطاب رضي الله عبد الله بن عمر أن النبي انطلق، عاد هذه القصة الثانية، انطلق ومعه أبي بن كعب إلى حديقة فيها حديقة نخل فيها أبو صياد وهو ملتحف بقطيفة وأمه بجانبه، لما الرسول عليه الصلاة والسلام كان يختبئ ليرى ماذا يقول ابن الصياد، لعله يتنبأ، لعله يفصح بشيء أو يتكلم بشيء يعرفه الرسول عليه الصلاة والسلام ويفهمه. فكان الرسول اختبأ بالنخل وراء النخل وهذا مضطجع على فراش مرتفع، فقالت أمه يا صافي، يقول هذا اسمه، اسمه صافي، يا صافي يا صافي هذا محمد. فقام من الحافل يمتلحم فيه، قام وقابل الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. في قطيفة له فيها رمرمة أو زمزمة، له زمزمة ورمرمة يعني كلام، كلام من زمزم ورمرم. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركته بينا، قال لو تركت أمه ما كلمته بين لي، يعني للرسول بين حين يتكلم زمزم ورمرم يتبين لي ما هو كلامه، هل هو كلام الدجال اللي ما سيحدث أم غير الدجال، ليس هو الدجال. نعم. واختفى لآخر الأمر، اختفى ما حد يدري وين ابن الصيد، وليس هو الدجال، الدجال مربوط من زمان، مربوط ومكتف في صحراء من صحاري خراسان. قال سالم قال عبد الله بن عمر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس وأثنى على الله جل وعلا. تقول سالم قال عبد الله بن عمر قام الرسول عليه الصلاة والسلام في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أيها الناس إن الله ليس بأعور، إن الدجال أعور، إن الدجال حذره كل نبي، حذره قومه من نوح إلى اليوم، وأنا أحذركم إياه، وسأقول لكم شيئا ما قاله الأنبياء السابقون، أن الدجال أعور، وإن ربكم ليس بأعور، تعالى وتقدس، الدجال أعور وربكم ليس بأعور. فهذا يبين ميزة، ميزة للدجال إذا خرج وقال أنا ربكم، أنا الله، أنا كذا، ومعه جنة ونار، لكنه أعور، ربكم ليس بأعور، فإذا ليس هو الله تعالى وتقدس، ربنا ليس بأعور، بل هو منزه عن كل نقص وعيب تعالى وتقدس. نعم. فلم قول الرجل مرحبا ولا، وقال داعشة قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها مرحبا بابنتي، وقالت أم هانين جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بأم هاني. قال رحمه الله حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح عن أبي جمران بن عباس رضي الله عنه من قال لما قدم أود عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بالوفد الذين جاءوا غير خزايا ولا نداما، فقالوا يا رسول الله إنا حي من ربيعة وبيننا وبينك مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بأمر فصل ندخل به الجنة وندعو به من ورانا. فقال أربع وأربع: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وأعطوا الخمس ما غنمتم ولا تشربوا في الدباء والحنتم والنقير والمزفت. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب قول الرجل للرجل مرحبا. باب قول الرجل للرجل مرحبا، للرجل أو للمرأة أو شيء مرحبا، إذا أجل قال مرحبا. حدثنا قالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة، قالت عائشة رضي الله عنها لفاطمة لما أتت مرحبا بابنتي، مرحبا بابنتي. وقال لأم هانة لما انتهى من الغسل استأذنت من هذه؟ قالت أم هاني. قال مرحبا بأم هاني. قالت يا رسول الله إن ابن أمي علي يريد أن يقتل أحمائي، اثنين من أحمائي بني مخزوم، وقد أجرتهم. قال أجرنا من أجرت، ذبي له لا يقتلهما، قد أجرنا من أجرت. والشاهد منه مرحبا بأم هانة. نعم. وحدثنا عمران بن ميسرة. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث. عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح. أبو التياح يزيد قال حدثنا أبو جمرة. أبو جمرة نصر بن عمران قال عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بالوفد. يقول لما قدم وفد عبد القيس يعني بني ربيعة، عندكم ربيعة ومضر ونزار وإلياس، هذول أولاد معد بن عدنان أربعة، وهم الذي إذا قال لهم أبوهم إذا تخصمتم أو تشاجرتم فاذهبوا إلى الجرهم الأفعى، الإفعى الجرهم بصنعاء يحكم بينكم ويقسم بينكم مالكم، إذا تشاجرتم لا تخاصمون ولا تقاتلون، إذا تشاجرتم أو ما عرفتوا تقسموا الأموال، لأن الأرض كلها ملك له لمعد بن عدنان بن إسماعيل رضي الله عنهم أجمعين، فإذا تشاجرتم في المال ولا عرفتوا تقسموا الأموال لأن المال كله الأرض كلها مملوءة من العدي، فاذهبوا إلى الجرهم من أفعى الجرهمي ملك صنعاء ويقسم بينكم، ملك سبا، ملك سبا مو صنعاء يقسم بينكم. حينئذ لما مات أبوهم أخذوا بوصية بهم وقسم بينهم الأفعى الجرهمي. فالشاهد يقول هنا إن من بني من هذا الحي ربيعة، وإذا جينا بغير أشهر الحرم أربعة الحرم نجي ما حد يقولنا شيء، لكن أبناء مضر يضربوننا ويأخذوننا لقينا في غير الأشهر الحرم، فنحن نجيك في هذه الأشهر الحرم لتعلمنا ونعلم من وراءنا. فقال الرسول مرحبا. فمرنا بأمر بصل ندخل به الجنة وندعو به من وراءنا. أخبرنا خبر أن ندخل به الجنة وندعو به من وراءنا ليدخلوا الجنة يا رسول الله. فقال أمركم بأربع: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تقيموا الصلاة، وأن تؤتوا الزكاة، وأن تصوموا رمضان، وأن تؤدوا الخمس، إذا غنمتم من المشركين تؤدوا الخمس، تأخذوا أربع أرباع وخمس تؤدوه لله ورسوله، وأنهاكم عن أربع: عن المقير والنقير والزفة وغيره، مع أنه أباحها بعد ذلك، نسخ النهي عن الأربعة الأواني، نسخ قال اشربوا بكل إناء واجتنبوا الخمر، اشربوا بكل إناء ولا تشربوا الخمر. باب ما يدعى الناس بآبائهم. قال رحمه الله حدثنا مسدس قال حدثنا يحيى بن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القادر يرفع له لواء يوم القيامة يقال هذه قدرة فلان من فلان. يقول البخاري رحمه الله: باب كل إنسان يدعى عريان يوم القيامة لا حول ولا قوة، كل إنسان له عمل يدعى يوم القيامة عريان، يقوم على ليكم فلان بن فلان أمام هالعالم أمام الأمم الأرض بكاملها، حينما يبعث الله الأمم من قبورهم يقفون يصفون صف أمام رب العالمين، فيقوم ليكم فلان بن فلان عريان، فإن فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، والغادر ترفع له لي وكأنه لي وقدرته يوم القيامة، هذا غدر كذا وغدر كذا وغدر كذا، ثم يؤمر به إلى جهنم. نعم، يعني الخائن والغادر وغيرهما من المعاصي اللي يستحق النار يقذف في النار، فإن كان مسلما ولكنه استحق النار فإنه يقذف في النار حتى تطهره، ثم يخرج من النار ويلقى بواد يسمى واد الحياة إلى آخره. قال حدثنا مسدد. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال النافع عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغادر يرفع له لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان. الغادر اللي غدر مثلا خان وخاء مخان، وإلا غدر عهد قوم أو عهد رجل ثم خانه وغدر به نعوذ بالله، فهذا الغادر يرفع له لواء يوم القيامة ليقم فلان بن فلان، حينما يصف الناس عرايا ليقم فلان بن فلان، ليقم من فعل كذا وكذا ليقم عريان أمام العالم، ليقم فلان بن فلان اللي فعل كذا وكذا فليقوم عريان أمام العالم كلهم أمام أمم الأرض إلى آخره. معناه أنه خزي وعار أن يقوم الإنسان عريان أمام الناس، الناس عرات برضه، لكن هو إذا قام واقف شافوها الناس إذا تبرج ليقوم فلان بن فلان، فيقوم أمام العالم عريان ولواء القدرة أمامه. أنت غدرت بفلان بن فلان وكنت فلان بن فلان، فعلت كذا وكذا، وأنت فعلت كذا وكذا، وأنت كنت كذا وكذا، وأنت كنت فعلت كذا وكذا إلى آخره، ويناقشه رب العالمين تعالى وتقدس. ولكن الشاهد أنه يقوم عريان ومعه لواء غدرته وخيانته لخانها نار. يقال فلان بن فلان. يقال يا فلان بن فلان ليقوم فلان بن فلان وهو عريان نار. قال رحم الله دنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الغادي ينسب له لواء يوم القيامة فينقال هذه غدرة فلان بن فلان. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك قال حدثنا عبد الله بن دينار عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الغادر تنصب له غدرته يوم القيامة ليقوم فلان بن فلان وغدرته منصوبة وهو عريان يقوم يشوف حتى اللواء محطوط اللواء يراه الناس بكاملهم أو إذا غدر أو خان أو شيء من هذا. نعم. باب لا يقول خبثت نفسي. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أن أحد خبثت نفسي ولكن ليقول لقست نفسي. يقول البخاري رحمه الله باب لا يقول المسلم لا خبثت نفسي لأن الخبث شر نعوذ بالله الخبث شر ولكن يقول لقست يعني تغير مزاج نفسي تغير مزاجها اليوم نفسي تغير مزاجها اليوم فليقول لقست يعني تغير المزاج. وأما يقول خبثت الخبث شر نعوذ بالله الخبث شر إلى خبثت نفسك فهو شر نعوذ بالله وأنت مرتكب شر. قال حدثنا محمد بن يوسف حدثنا محمد قال حدثنا سفيان سفيان قال حدثنا هشام بن عروة هشام بن عروة عن أبيه عن أبيه عروة قال عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا يقول أحد خبثت نفسي لا يقول أحد خبثت نفسي لأن الخبث شر ولكن يقول لقست نفسي يعني تغير مزاجها تغير مزاج نفسي أو تغير مزاج بطني أو تغير ولا يقول خبثت خبثتنا لأن الخبث شر نعوذ بالله اللي يرتكب الخبث معناه أنك اكتبرت شر. نعم. قال رحم الله حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله يونس عن الزهري عن أبي أمامة بن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أن أحد خبثت نفسي ولكن ليقول لقست نفسي فأباه عقيل. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال حدثنا يونس عن الزهري قال عن أبي أمامة بن سهل عن أبي سهل قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أن أحد إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقول أن أحدكم خبثت نفسي وليقول لقست نفسي لقست معناها تغير مزاجها. باب لا تسب الدهر. قال رحمه الله دثنا يحيى بن بكير قال دثنا ليس يونس بن شهاب قال أخبرني أبو سلمة قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله يسب بني آدم الدهر وأنا الدهر بيد الليل والنهار. يقول البخاري رحمه الله باب لا تسب الدهر. ليش؟ لأن الدهر ملك لله تعالى وتقدم يسرفه كيف يشاء واللي يقلب الليل والنهار فإذا سببت الملك لله سببت المالك تعالى وتقدم فهذا نعوذ بالله كبيرة من كبائر الذنوب. لا يسب الإنسان الدهر أوه اليوم هذا خبيث السنة هذه خبيثة الشهر هذا في كذا وكذا معناه أنك سبيت ربك تعالى وتقدم لأنه هو المتصرف الأيام والليالي والشهور والسنة هو المتصرف هو مالكها فإذا سببت الصنعة كأنك سببت رب العالمين سببت الملك كأنك سببت المالك للملك تعالى وتقدم. يقول تعالى يقول البخاري حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال الله تعالى يسب بني ادم الدهر. هذا حديث قدسي يقول الله تعالى ان ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر بيد الامر اقلب الليل والنهار. نعم الى سبيت الدهر أنت لا سألت ولله المثل الأعلى لسبيت الصنعة اللي يصنع هذا سبيت الصانع لا شك في هذا ولله المثل الأعلى فإذا سبيت الدهر سبيت المالك للدهر تعالى وتقدم فهو سب لرب العالمين فهو كبيرة من كبائر الذنوب وجريمة نعوذ بالله. فلا تسبوا ما يملكه رب العالمين وما أبداه رب العالمين وما يتصرف به رب العالمين لا تسبه لأنه من الله وإلى الله. قال رحمه الله حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذم العنب الكرمة ولا تقول خيبة الدار فإن الله وده. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عياش بن الوليد, عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى, عبد الأعلى قال معمر عن الزهري, معمر عن الزهري قال عن أبي سلمة عن أبي, عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسموا العنب الكرمة, الكرم الكريم المؤمن, الكريم هو المؤمن والعنب ما هو كرم, ما يسمى كرم, العنب عنب يسمى عنب ما يسمى كرم, فلا تسموا العنب كرما فإن الكرم هو الرجل المؤمن الصالح. ولا تقولوا خيبة الدهر, ولا تقولوا يا خيبة الدهر لأنك تسب الدهر والدهر ملك لرب العالمين وتصريف رب العالمين تعالى وتقدس وكأنك سبيت رب العالمين. فإن الله هو الدهر, فإن الله هو الدهر لا شك, هو الدهر يعني هو مالك الدهر المتصرف فيه. ما من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الكرم قلب المؤمن, وقد قال إنما المفلس الذي يفلس يوم القيامة, وقوله إنما السراعة الذي يملك نفسه عند الغضب, وقوله لا ملك إلا لله, ووصفه بإناء الملك, ثم ذكر الملوك أيضا فقال إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الكرم قلب المؤمن, باب قول النبي عليه الصلاة والسلام يعني لا تقولوا للعنب الكرم فإن الكرم قلب المؤمن, الكرم قلب المؤمن, العنب فاكهة مسخرة لك تأكلها الإنسان, وإنما الكرم قلب المؤمن هو الكريم هو الكرم وهو النور, والكرم النور يعني النور, قلب المؤمن هو المستنير بنور رب العالمين. ثم قال قد قال إنما المفلس الذي يفلس يوم القيامة, إذن قوله إن المفلس المفلس يوم القيامة, المفلس اللي يفلس يوم القيامة, وقال إنما السرعة الذي إنما السرعة اللي يسرع أن لا يسرع, ليس السرعة التي لا يسرع وإنما السرعة الذي يملك نفسه عند الغضب, وقال وقوله لا ملك إلا لله, وقوله لا ملك إلا لله تعالى وتقدس. نعم, فوصفه بانتهاء الملك, فوصفه بأن الملك له تعالى وتقدس, وقال تعالى في سورة ثم ذكر الملوك أيضا فقال إن الملوك إذا دخلوا قرية ثم ذكر الملوك فقال إن الملوك كما قولت قال بلقيس إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة آلهة أذلة, قال ربنا تعالى وتقدس صدقها الله تعالى قال وكذلك يفعلون, صدقها ربنا فقال وكذلك يفعلون كما قالت بلقيس. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان الزهري عن سيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون الكرم انما الكرم قلب المؤمن. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله, علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان بن عيينه قال عن الزهري, عن الزهري قال عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره, عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام قال لا تقول العنب الكرم فان الكرب قلب المؤمن. باب قول الرجل فداك ابي وامي في الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سعد بن ابراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي رضي الله عنه قال ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفدي احدا غير سعد سمعته يقول ارمي فداك ابي وامي اظنه يوم احد. يقول البخاري رحمه الله باب قول الرجل فداك ابي وامي, باب قول الرجل للرجل فداك ابي وامي إذا رأى منه ما يعجبه فداه لأبيه وأمه, لكن إذا كان كافر وأبواك مسلمان فلا تفديه لأنهما لا يحق لا يستحق هذه المنزلة, الرسول عليه الصلاة والسلام أبواه كافرين فلهذا فد سعد بأبويه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال عن سعد بن ابراهيم, عن سعد بن ابراهيم قال عن عبد الله بن شداد, عن عبد الله بن شداد قال عن علي بن ابي طالب, عن عدي عن علي بن ابي طالب, علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال ما سمعت الرسول عليه الصلاه والسلام فدعا ابويه باحد الا بسعد بن ابي وقاص رضي الله عنه في يوم احد كان يرمي فقال ارمي فداك أبي وأمي يا سعد، ارمي سعد فداك أبي وأمي، ثم يجيب له السهام ويرميها عندي ويقول خذ خذ السهام يلا ارمي سعد ارمي. وكان سعد رامي رضي الله عنه، كان سعد رامي لا يخط له سهم إطلاقا، لا يمكن إلا بلحم، إما آدمي ولا حيوان ولا شيء لا يمكن يطيح سهمه إلا بلحم. سعد رامي رضي الله عنه فيقول ارمي في ذاك أبي وأمي. نعم. فيه الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فيه الزبير عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال هذا الكلام. نعم. باب قول الرجل جعلني الله في ذاك. قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق أن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أقبل هو وأبو طلحة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم سبية مرتبها على راحلته، فلما كانوا بهذه الطريق عثرت الناقة فصرع النبي صلى الله عليه وسلم المرأة، وأن أبا طلحة قال أحسب اقتحم أهل بعيري، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله جعلني الله فداك هل أصابك من شيء؟ قال لا ولكن عليك بالمرأة. فألقى أبو طلحة ثوبه على وجهه فقصدها فألقى ثوبه عليها فقامت المرأة فشد لهما على راحلتي ما فركبا، فصاروا حتى إذا كانوا بدار المدينة وقال أشرفوا على المدينة، قال النبي صلى الله عليه وسلم عائبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة. يقول البخاري رحمه الله باب قال الرجل جعلني الله فداك. حدثنا قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر عليه الصلاة رضي الله تعالى عنه للنبي عليه الصلاة والسلام فديناك بآبائنا وأمهاتنا. متى قاله أبو بكر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن رجلا خيره الله بين أن يلحق به وبين أن يأتيه ملك الدنيا، فاختار أن يلحق برب العالمين، فقال فديناك بأبي وأمي يا رسول الله فديناك. وكان أبو بكر هو اللي فهم ما قصد، وكان يبكي والناس يقولون الشيخ هذا. الرسول يقول رجل خيره الله بين أن يلحق به وبين أن يعيش ويبكي وهذا يبكي، فالذي فهم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، والبقية ما إلا بعدين عرفوا أن أبو بكر خص الناس وأعرف الناس بما يقوله الرسول. فقال فديناك بأبي وأمي يا رسول الله لما قال إن رجلا خيره الله بين أن يلحق به وبين أن يعيش كثيرا، فاختار أن يلحق به، فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال فديناك بأبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. قال حدثنا علي بن عبد الله يقول البخاري حدثنا علي قال حدثنا بشر بن المفضل بشر قال حدثنا يحيى قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال إنه أقبل هو وأبو طلحة مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله عنه أقبل رديفا لأبي طلحة لأنه زوج أمه، أم سليم زوجها أبو طلحة، فأنس رديفا لأبي طلحة والرسول راكبا القصوى، ولهذا قال ما كان لها بخلق، يعني خفعت ليس لها بخلق ولكن قضى الله قدر. نعم قضى وقدر، ولا ليس لها خلق القسوة أن تعذر، ولكن قضى الله قدر تعالى وتقدم. يقول أتينا من خيبر ولما تعدوا الصحبة وبنى الرسول بصفية زينتها له أم سليم بخيمة، وحرسه عليه الصلاة والسلام سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، حرسوه وراء الخيمة لئلا يأتي أحد من اليهود أو شيء من هذا. قال من هؤلاء؟ قالوا يا رسول الله سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن جئنا نحرسك، فدعا لهم وتركهم وهو عند صفية الخيمة. لما أصبح الصباح قام وشد لها عليه الصلاة والسلام على الناقة وحرس لها على الشداد، هذا خلها حفرة هنا وبعدين حطها كساها، قالوا إن كساها فهي أم أمهات المؤمنين، وإن تركها تركب كما هي فهي مملوكة أم ولد. فلما ركب عليه الصلاة والسلام قبل أن يركب جعل ركبته لها فطأت رجلها على ركبة على فخذ الرسول، ثم ركبت على الشداد. لما ركبت على خلف الناقة قام حبسها بالثوب، حط لها شرشف كبير وحواه عليها، فعلم الناس أنها من أمهات المؤمنين. الشاهد أنه لما انتهى لهذه العملية ومشت القصوى عثرت حينئذ، لما مشت كثير عثرت القصوى بحجر أو بحفرة أو بشيء من هذا، فوقع عليه الصلاة والسلام على الأرض ووقعت المرأة على الأرض، هذا ما يدل على أنه بشر، ما الناس يعظمونه يقولوا لا ما يطيح ولا ما يمكن يقع الرسول على الأرض، ولا يمكن الرسول بشر يقع على الأرض ويمرض ويسحر وكل شيء يصيبه بشر، لكن الله شرفه بالنبوة تعالى والرسالة، شرفه ربه بالنبوة والرسالة، لكن ما نعطيه ميزات رب العالمين تعالى تقدم، له ميزاته ولربنا من ربنا له ميزاته وللرسول ميزاته، والرسول بشر عليه الصلاة والسلام، يجري عليه ما يجري على البشر من مرض والناقة تعثر ومن سحر ومن أي إنسان، كل هذا يجري عليه ما يجري على البشر بشر، إلا أن الله شرفه بالرسالة والنبوة عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن الناقة حثرت القصوى وقال ما كان لها بخلق ولكن قضى الله وقدره، ثم قال عليكم جاء أبو طلحة ورديفه أنس بن مالك، فجاء أبو طلحة ما فداك أبي وأمي، يقول فداك أبي ومن لحصل، قال عليك بالمرأة أنا ما حصل عليك، فذهب إلى المرأة وأخذ شرشف أبيض ثم كسأه المرأة، ثم بعد ذلك أصلح الناقة وصلح سيادها، ثم قام الرسول عليه الصلاة والسلام ووقف على فخذ الناقة، ثم جاءت المرأة وركبت ثم ركب ولفها بالشرشف اللي كانت مركوب له إلى آخره، ومشت القصوى. عاد بعض الناس يقول كيف القصوى، وقال القصوى ليس لها بخلق، فقزم وقال لما رأى حبا لهذا جبل يحبه ويحب منه. باب حب الأسماء إلى الله عز وجل. قال رحمه الله حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال ولد لي رجل منا غلام فسماه القاسم فقل لا نغنيك أبا القاسم ولا كرامة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال سمي ابنك عبد الرحمن. يقول البخاري رحمه الله باب أحسن الأسماء عند الله وأحبها، حبها ما عبد وحمد، عبد الرحمن عبد الله عبد العزيز ما عبد وحمد، محمد أحمد محمود ما عبد وحمد، هذا أحب الأسماء إلى الله تعالى وتقدس. يقول البخاري حدثنا صدقة بن الفضل قال حدثنا ابن عيينة قال عن محمد بن المنكدر قال حدثنا جابر بن عبد الله جابر رضي الله عنه قال ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم. يقول جابر ولد لرجل من الأنصار ولد فسماه القاسم، يعني يبي الناس يكنونه يا أبا القاسم يا أبا، وقلنا والله لا نكنيك ولا كرامة أيضا، ما دام الرسول كنيته أبو القاسم ما يمكن نكنيك ولا كرامة، فذكر ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام فقال تسموا باسمي محمد، تسموا محمد ما يخالف، لكن الكنية لا، الكنية أبو القاسم ما يمكن، لكن سمي ولدك عبد الرحمن يعني فإنها أحسن الأسماء. لكن لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام خلاص من سمى أبو القاسم له أن يسمي ويكني نفسه أبو القاسم، مات الرسول اللي كان يدعى، لأن الرسول له قلت يا أبو القاسم، رجل له ولد يسمى أبو القاسم، قال يا أبو القاسم، فالتفت الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا جريمة، قال ما أقصده ترس عجيب ما تقصده الرسول، أقصد لا هذا اسمه أبو القاسم، قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، جريمة أن تسمي أن تقول يا أبو القاسم ويلتفت الرسول تقول ما أريدك، هذه جريمة نعوذ بالله، ولكن لا تكنوا بكنية الرسول، تقول أبو القاسم لا يمكن، قال سمي ولدك عبد الرحمن. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، قاله أنس النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا حسين عن سالم عن جابر رضي الله عنه قال ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم فقالوا لا نكنيه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قال النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكنوا، قول النبي عليه الصلاة والسلام سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، أبو القاسم الرسول موجود ممنوع، لكن لما مات خلاص انتهى، لك أن تسمي أبو القاسم وتكتني أبو القاسم أنت حر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا حسين قال عن سالم عن جابر قال ولد من رجل منا غلام فسماه القاسم. يقول جابر ولد رجلا من الأنصار منا يعني من الأنصار فرجل سماه القاسم فقلنا والله لا نكنيك ولا نعمة عين يعني ولا تنعم بهذا الاسم، ولكن أخبر الرسول فأخبر عليه الصلاة والسلام فقال تسموا باسمي محمد ولا تكتنوا بكنيتي، سم محمد سم أحمد ما يخالف كلها من أسمائه لكن كنيه له لا تكنوا بكنيتي. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أيوب بن سيرين قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب قال حدثنا محمد بن سيرين محمد قال عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكتنوا. قال أبو القاسم محمد عليه الصلاة والسلام سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. اسمي محمد أحمد سموا لكن الكنية لا، ما دام موجود الرسول على الحياة ما تكنى بكنية ولا تسمي ولدك قاسم، بعدما مات عليه الصلاة والسلام لك أن تسمي. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال سمعت ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم فقالوا لا نكنيك بأبي القاسم ولا ننعمك عينا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال اسم ابنك عبد الرحمن. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن المنكدر قال عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا من الأنصار ولد له مولود سماه القاسم فقلنا والله لا نكنيك بأبي القاسم ولا نعمت عينك بعد ولا نعمت أذل وأحقر من أن تسمى بأبي القاسم والرسول موجود. فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام فقال فسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. سمي ولدك عبد الرحمن فسماه عبد الرحمن فهو أفضل. باب اسم الحزن. قال رحمه الله دثنا إسحاق النص قال دثنا عبد الرزان قال أخبرنا معمر الزوري عن ابن المسيب نبيه أن أباه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك قال حزن قال أنت سهل قال لا أغير اسما سمانيه أبي. قال ابن المسيب فما زالت الحزنة فينا بعد. يقول البخاري رحمه الله باب من تسمى بالحزن أعوذ بالله من الحزن. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري قال عن ابن المسيب ابن حزن سعيد ابن المسيب ابن فلان ابن حزن آخر جد له حزن. وقال حدثنا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال ما اسمك يا فلان من الصحابة قال اسمي حزن قال حزن قال لا أنت اسمك سهل قال لا يغير ما يمكن أن أغير اسما سماه أبي وأمي يعني ما طاع الرسول لما ما طاع الرسول قال إذن لا بأس أنت حزن. فبقيت الحزونة في آبائنا وأجدادنا إلى الأبد نعوذ بالله. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله ومحمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري عن ابن المسيب عن أبي عن جدي بهذا. يقول البخاري حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمود بن غيلان قال الاثنين حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري قال عن سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده حزن قال بمعنى هذا الحديث ان النبي قال ما اسمك قال حزن قال لا انت سهل قال لا ما اغير اسم سماني بأحد وأجلالي اذا انت الحزن. يقول سعيد فبقيت الحزون فينا وفي ابائنا الى الابد. باب تحويل الاسم الى اسم احسن منه. قال رحمه الله دثنا سعيد بن ابي مريم ولا دثنا ابو غسان ولا دثني ابو حازم عن سهل رضي الله عنه قال وضع بالمنذر بن أبي أسيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد فوضعه على فخذه وأبو أسيد جالس فقال فلا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من فخذ النبي صلى الله عليه وسلم فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين الصبي فقال أبو أسيد ولمناه يا رسول الله قال ما اسمه قال فلان قال ولكن اسمه المنذر فسماه يومئذ المنذر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب تحويل الاسم الى احسن منه صار اسم ولدك كذا سموا ولدك كنت غايب وصار الولد ما الاسم ما يعجبك الإنسان لك أن تسميه بالاسم الذي يعجبك لا بأس بذلك. فحويله حتى لو بعد شهر شهرين ثلاثة ما في شيء، حتى لو مثلا كتب عند الجوازات أو غيرها باسم غيرك ما تشاء أنت الاسم، وتسمية ولدك موكول إليك الإنسان كما أن العقيقة موكولة إليك الإنسان، ما تقبل من أحد إلا منك يا أبا. هذا الاسم كذلك. يقول البخاري حدثنا سعيد بن أبي مريم، سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا أبو حازم قال عن سالم بن سعد الساعدي قال أتي بالمنذر بن أبي أسيد إلى النبي عليه الصلاة والسلام مولود فوضعه على فخذه عليه الصلاة والسلام، ولكنه التهى بشيء آخر، جاءه وفود وجاء شيء التهى به والولد على فخذه، فجاء أبوه وأخذه شاله من الفخذ. لما رجع الرسول إلى عمله أين الولد أين الطفل، قال شلناه يا رسول الله، قال ما اسمه، قال اسمه إيش، اسمه فلان فلان، قال لا اسمه المنذر فسموه المنذر إلى الأبد. قال رحم الله دثنا صدقة بن الفضل قال دثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمون عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن زينب كان اسمها برة فقيل تزكي نفسها فسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. يقول البخاري رحمه الله حدثنا صدقة بن الفضل صدقة قال حدثنا محمد بن جعفر محمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عطاء قال أنا أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام غير اسم برة إلى زينب. قال برة تزكي نفسها، برة يعني من البر تزكي نفسها، لازم تغير اسمها إلى زينب، فغيرت اسمها إلى زينب. قال رحمه الله دزنا إبراهيم بن موسى قال دزنا عائشة من ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة قال جلست إلى سعيد بن المسيب فحدثني أن جده حزنا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك، قال اسمي حزن، فقال بل أنت سال، قال ما أنا بمغير اسما سماني أبي. قال ابن المسيب فما زالت فينا الحزونة بعد. يقول البخاري مكررا ما سبق حدثنا إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا ابن جريج قال عن عبد الحميد قال جلست إلى سعيد بن المسيب. يقول سعيد بن المسيب بن حزن يقول أن سعيد قال أن النبي أن جده حزن أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما اسمك، قال حزن، قال أنت سهل إن شاء الله، قال ما أغير اسم سماني فيه أبوي وأمي ما أغيره، وسكت النبي وتركه. يقول سعيد فلا زالت الحزون فينا وفي أولادهم. يعني باب من سمى بأسماء الأنبياء. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين وحسن الصالحين.